أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا ورحمة تعالى من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: من كان وكم أهلكنا من القرون بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. في سورة لازمة في سورة الإسراء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى: من كان يريد العاجلة يختارها ويؤثرها، والعاجلة الحياة العاجلة، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. عجلنا لمن نريد أن نعجل له من أغراض الحياة العاجلة ومطالبها. ثم جعلنا له جهنم يصلاها يباشرها، مذموما مدحورا، مذموما بعصيانه لربه وكفر نعمته عليه، مدحورا مبعدا ملعونا لا يرحم. كنا أمس إن الله سبحانه وتعالى أشار إلى قالوا: إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا. وقلنا هذا المعنى فيها أن الله سبحانه وتعالى يأمرهم بالطاعة ثم يرتكبوا المعاصي فيستحقوا عليها العذاب، وليس معناها أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالفساد. نعم. ثم قال: وكما هلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الإهلاك ما هو مجرد فوضى أو مجرد صدفة أو كذلك، لا، لابد من ذنوب، لابد من ارتكاب مخازي ومعاصي أدت إلى ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة، أي من كان يختار الحياة الدنيا وزخرف الحياة الدنيا وما فيها من إعراض عن ذكر الله وعن طاعة الله، يريد العاجلة. احنا اتفقنا أن الحياة الدنيا هي العاجلة، هي الأشياء العاجلة المعجلة له، ولذلك تغافل عن الآخرة تماما. ليس كمن أراد الدنيا والآخرة، هناك من يريد الدنيا والآخرة كما قال الله سبحانه وتعالى، من يقول ربنا آتنا في الدنيا. نعم، هذا يقول، هذا من كان يريد الدنيا العاجلة. وهناك من قال الله سبحانه وتعالى من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فهؤلاء من كان يريد العاجلة، الحياة العاجلة ما فيها من مصالح أو محاسن أو من شهوات أو من أشياء، نعم، ما ليس له في العاجلة شيء، فإنما كل همه ما كان في العاجلة. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا لمن نريد أن نعجل له من أغراض الحياة العاجلة ومطالبها نعطيه، من أراد من العاجلة شيء أعطيناه ما نشاء، ليس ما يشاء نعطيه. لذلك قال إبراهيم سلام الله عليه، صلاة الله عليه وعلى نبينا وآله، يقول الله سبحانه وتعالى: ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. وقف إبراهيم عليه السلام، قال: لا تعطي، اجعل هذا البلد آمن وارزق أهله من الثمرات بشرط من آمن، أما من ليس مؤمن فلا، قال الله سبحانه وتعالى: ومن كفر. نعم، فآت الله سبحانه وتعالى لعظمة الله سبحانه وتعالى، قال: ومن كفر نمتعه. نعم، لن يضرنا ولن يؤثر في ملكنا ولن هذا زيادة لهم، يعني يصبح هذا زيادة في العذاب وزيادة في الحجة، زيادة في الدليل عليهم انهم اعطاهم الله سبحانه وتعالى. ان قال النبي صلى الله عليه وعلى لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما اسقى الكافر منها شربة ماء. لكن بالله وجدت الدنيا كسوق للآخرة، سوق او سلعة الجنة في الدنيا، ان يعمل الانسان العمل الصالح في الدنيا حتى يأخذ سلعة الله، وسلعة الله اتفقنا أنها غالية اللي هي الجنة. فمن عمل في الدنيا في هذا المكان الذي الله سبحانه وتعالى هيئة للعمل، فالدنيا مكان للعمل فقط لا حساب. من أراد العاجلة فهذا عجلنا له فيها ما نشاء، ومن أراد الآخرة كان هو الفوز العظيم، لأنه سيأخذ العاجلة والآجلة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها أي يباشرها مذموما مدحورا، مذموما بعصيانه لربه وكفر نعمته عليه، مدحورا مبعدا ملعونا لا يرحم. هذا من أراد الحياة الدنيا ونسي وغفل عن الآخرة. ومن أراد الآخرة وإرادته لها أن تكون في نفسه أرجح من أغراض الدنيا، بل وأرجح من الحياة الدنيا، بحيث إذا تعارض لم يرجح العاجلة بل يؤثر طاعة ربه وتقواه. فمتى وجب عليه الجهاد في سبيل الله بنفسه وماله، وجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ولم يمنعه خوف القتل ولا خوف الفقر، وهكذا كلما تعارض غرض دنيوي وطاعة لله تعالى وسعى لها سعيها الذي هو التقوى والعمل الصالح، وهو مؤمن شرط في قبول السعي للآخرة، فلا قربة لكافر ولا لفاسق مصر على فسقه، لأنه غير مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا يشكره الله بكرم. هذا الفريق الآخر. قلنا الفريق الأول هذاك من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وأما الآخر، ومن أراد الآخرة، أي أراد الآخرة وأراد الجنة، فالآخرة هنا أن الإنسان يعمل للنجاة في الآخرة، للنجاة في الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أي عمل لها العمل، وإرادته لها أن تكون في نفسه أرجح من أغراض الدنيا. العاجلة أو الدنيا والآخرة هي متفقة في العادة، وكأنها في خطين مستقيمين دائما. هناك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى له بما معنى الحديث، أن هناك يعني من إذا عرض له شيء من أعراض الدنيا لا يراعي فيه، لا خوف من الله ولا خوف من رسوله ولا خوف من دين، أنكب على الدين على الدنيا وأخذها وترك الدين. هناك من يدعي الدين حتى إذا وجد له شيء نسي هذا الدين تماما، يدعي الصلاة ويدعي الصيام ويدعي، لكن يظلم الناس ويأخذ حقوق الناس ولا يخاف من أين يحصل على هذا، أو لا يتحرى من أين يحصل على ما يريده. يعني لو وجد شيء لمن شاء لله لغير الله أخذ ما، فهذا نعم فهذا ليس من. ومن أراد الآخرة وإرادته لها أن تكون في نفسه أرجح من أغراض الدنيا، بل وأرجح من الحياة الدنيا، بحيث إذا تعارض لم يرجح العاجلة بل يثبت طاعة الله. إذا تعارضت مصلحتين عنده، مصلحة دنيوية مع مصلحة أخروية، رجح الآخرة على الدنيا ولم يرجح الدنيا على الآخرة، يقول أنا اليوم باشل هذه وبكرة باتوب، لا، أول ما يتبادر إلى ذهنه الله سبحانه وتعالى والخوف من الله والخشية من الله، فلذلك لأنه يريد الآخرة فلذلك يرجح الآخرة على الدنيا. والقليل جدا الذي يأتي إلى هذه المعادلة يتعامل معها بهذا الشكل، ولكن الأغلب والعياذ بالله أنهم يرجحوا العاجلة على الآجلة. نعم. فليثر طاعة ربه وتقواه. فمتى وجب، مثلا قال مثال، فمتى وجب عليه الجهاد في سبيل الله في نفسه وماله جاهد في سبيل الله، ما تعذر أو قال أنا عندي كذا أو لا، هذا لأنه أراد الآخرة. فوجد هنا تعارض بين العاجلة والآجلة، فالعاجلة في الدنيا أن الجهاد مهلكة في الأصل، أنها مهلكة موت وفقر وكذا وكذا، فإذا عرضت له هذه وعرضت له أن هذا طاعة الله وأمر لله وتنفيذ لأوامر الله، فرجح أوامر الله وطاعة الله على الدنيا، فهذا الذي أراد الآخرة وسعى لها سعيها. نعم، وسعى لها سعيها الذي هو التقوى والعمل الصالح، لأن الآخرة سعيها هو التقوى والعمل الصالح، لا تأتي الآخرة بغير هذا. من لم يعمل الصالحات ويعمل هذا العمل فليس مجال للآخرة. الآخرة لا مجاملة في طاعة الله وفي دخول جنة الله، ليست المسألة مسألة مجاملة، لكن لابد. وسعى لها سعيها كدح وعمل، وقال الله سبحانه وتعالى إنك كادح إلى ربك كدحا، لابد من عمل حتى أنك تصل إلى هذا المكان وسعى لها سعيها، ليست المسألة ما بالله أنا يا الله يا الله أدخلني الجنة والسلام، والمعاصي من هنا والأذية من هنا والبغي ويبغى الجنة، اللي قال الجيزاني. نعم، وسعى لها سعيها الذي هو التقوى والعمل الصالح، وهو مؤمن شرط في قبول السعي للآخرة، فلا قربة لكافر حتى لو جاء ويريد الآخرة وسعى لها سعيها وعمل الصالحات وتصدق وأنفق وبنى المستشفيات وبنى المدارس وبنى وقدم المعونات للفقراء والمساكين وعمل كل عمل صالح، ولكن بدون إيمان فلا قربة لكافر، لا قربة لكافر مهما عمل هذا الكافر فلا يقبل منه، لأن لكل عمل أساسات وكل عمل لابد له من أساس، فإذا لم يوجد له أساس فليس من عمل. وقدمنا على ما عملوا قال الله سبحانه وتعالى فجعلناه هباء منثورا، يعني ما فيه إذا لم يكن هناك إيمان بالله سبحانه وتعالى فالعمل غير مقبول، وإذا كان هناك عمل وإذا كان هناك إيمان ولا عمل فلا فائدة من الإيمان، العكسية، لابد من إيمان مع عمل ولابد مع العمل من إيمان. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهنا قلنا عمل ولكن ما به إيمان، هذاك إيمان فيه عمل، فيه إيمان لكن ما به عمل، وهذا فيه عمل ولكن ما به إيمان، فهذا لا يستفيد وهذا لا يستفيد. نعم، وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أشكره الله سبحانه وتعالى في كرمه. فإذا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشكر، يعني أنت الآن تعمل فتنتظر المثوبة، حتى عملك اليومي تريد من اللي أنت تعمل معه أن يشكرك، تريد من أي شخص تعمل معه أن يقول شكرا هذا عمل طيب وهذا عمل نشكرك عليه وكذا، تحس أنها يعني راحة نفسية فيه من يقدر العمل اللي أنت قمت به. فإذا كان المقدر لهذا العمل والشاكر لهذا العمل من ليس في حاجة إلى عملك أصلا، لأن هذا اللي يشكرك لأنك عملت عمل جميل يعود عليه بالفائدة، هذا اللي شكرك في الدنيا، لكن أن يأتي يشكرك من ليس في حاجة إليك أصلا، من أنت الذي في حاجته وأنت الفقير إليه وأنت المحتاج إليه وأنت الذي كل شيء إليه ويشكرك هو، يعني إذا قالوا لك أن الملك ولا كذا شكرك وحده، فكيف بالله سبحانه وتعالى أن يكون الشكر من عند الله سبحانه وتعالى؟ فهذا منتهى الرضا ومنتهى العظمة ومنتهى المكانة التي لا يساويها مكانة، ومنتهى الرحمة من الله سبحانه وتعالى أن يشكرك، منتهى الرحمة، لأن عملك أصلا ليس له من فائدة لله سبحانه وتعالى ولا زيادة في ملك الله ولا، ومع ذلك تشكر، فهذا منتهى الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فأولئك نعم فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، أي كل الفريقين، من كان يريد العاجلة ومن أراد الآخرة يعطى العطاء بعد العطاء، لا يمنع فضل الله عصيان العاصي ولا اشتغال الساعي للآخرة بسعيها، وما كان عطاء ربك محظورا، ما كان ممنوعا لأنه لا مانع لما أعطى. كلا نمد، الفاسق والفاجر والكافر والمشرك كلا نمد، والمؤمن والطائع وكل هذا وهذا، عظمة الله سبحانه وتعالى، عظمة الله سبحانه وتعالى، كما قلنا أنها لا يعني أن المعصية لا تؤثر في جنب الله والطاعة لا تفيد في جنب الله، فمع هذا الكفر ومع هذا العصيان ومع هذا الإنكار ومع هذا الجحود بالله سبحانه وتعالى كل النمط نعم، هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك هو للبشر وللنبات وللحيوان وللمؤمن وللكافر، يعني يقول له هذه كل أخرى قد هي من الله سبحانه وتعالى جبلة. لكن هؤلاء يعني احنا نعرف ان من خالف او شيء وقف الناس كله عادني بعطي لك، وانت مآذينا وانت مسوي وانت عاصي وانت فكر الله عاد يعني. اما الله سبحانه وتعالى فلا يبالي بهذا الشيء، نعم لا يبالي، لان لا تأثير لطاعتك ولا لعصيانك في جنب الله سبحانه وتعالى. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. يعني لو كان الإنسان يستحي على نفسه من هذه الآية فقط يكون عنده حياء من الله واحترام لنفسه واحترام لذاته واحترام لكينونته، هذا أنك تعصي يا ابن آدم إن استطعت أن تعصيني في غير ملكي فاعصني، يا ابن آدم إن استطعت أن تعصيني في غير ملكي فاعصني، يعني إن استطعت أن تعصيني في شيء لم أنا أعطيك إياه، معصيتك بماذا؟ بالقدرة الذي أنا أعطيتك إياه، بالقوة التي أنا أعطيتك إياها. يا ابن آدم خيري إليك نازل وشري إليك صاعد، يا ابن آدم يعني روح اذهب في مكان ليس في ملكي واعصني فيه. أين يأتي يعصني؟ أين يروح؟ كل الدنيا لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، ما أعظم الله، ما أعظم حلم الله سبحانه وتعالى على الناس. يعني بادر متمكن قوي جبار متكبر، كل هذا، ويأتي تافه حقير لا يعادل، الحمد لله رحمك الله، لا يعادل ذبابة، ويرتكب هذا المخازن وهذه المعاصي ويشرك بالله ويقتل النفس المحرمة ويتطاول على الخلق ويفعل المعاصي كلها من زنا وخمور وفي منتهى الغرور. هذاك الوليد بن عبد الملك الأموي الخليفة اللي له الفتوحات وله وله وله في التاريخ الأسود، تاريخ الإسلامي الأسود اللي يعطونا تاريخ لا نعرف من أين ألف هذا التاريخ، هذا الذي لما يعني يقولون له اتق الله أو كذا أو كذا ويستفتح في القرآن وهو لا يعترف بالقرآن أصلا حتى قيل أنه ملحد، هذا الخليفة ملحد. فيأتي أحد ما يستفتح فظهر في القرآن واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم، قال فمزق القرآن ورماه، قال إذا جمعنا ليوم حشر فقل مزقني الوليد، يعني إشكال عند ربك، فقل إذا جمعنا ليوم حشر فقل لربك، إذا جمعنا ليوم حشر فقل لربك مزقني الوليد، واستفتح وخاب كل جبار عنيد. عندما يأتي مثل هذا يأتينا مثل الحجاج كسل ما يقارب على 600,000 نسمة، يأتينا مثل هؤلاء بني أمية الطغاة، يأتون هؤلاء مثل بني العباس حتى سمي أحدهم السفاح. أين هؤلاء السفاح؟ لماذا؟ قال لكثر ما سفح من الدماء فسمي السفاح، كأنها أين هؤلاء؟ يعني عندما يأتوا أمام الله سبحانه وتعالى، أمام من بيده ملكوت كل شيء، ويأتي الله سبحانه وتعالى كل هؤلاء وهؤلاء، يعني وين عظمة الله سبحانه وتعالى وحقارة هذا؟ يعني أقرأ البارح في قصة للحجاج ويتحدث مع عدد من العلماء، يقول الحسين هذا ليس يعني من ابناء رسول الله، فيرد عليه احد العلماء قال كذب الحجاج، قال والله ان لم تاتيني بها من كتاب الله لا تعنى عنه يا كلام، كيف تقول؟ فاستدل عليه بيقول والله سبحانه وتعالى من ذريته، يعني حتى وصل الى وعيسى، فقال عيسى ابن يعني ابن مريم ليس يعني وهو ابن بنت، إبراهيم عليه السلام فنسب إليه لأنها ابن بنته والحسين ابن بنت رسول الله فنسب إليه. قال صحيح ونفاه إلى خراسان طرده من عند أساس هذه يعني هذا هو قد ثبت أمامه. يعني عندما يأتوا هؤلاء المجرمين يأتي عبد الملك بن مروان ويأمر هذا الخبيث الحجاج بأن يهدم الكعبة وبكل جراءة وبكل جراءة وبكل كبر وبكل غطرسة يهدم الكعبة بالمنجنيق ويضرب الكعبة بالمنجنيق. هذا لا يعني أنا كيف هؤلاء يعني كيف وصلت الحقارة بهذا أن يعتقد أنها يعني. ثم تأتي سبحان الله النهاية هذا المتجبر أن يأتي بعالم من علماء المسلمين سعيد بن المسيب وهو هارب منه ثم يصل إلى أنه يعتقله ويتوب إليه ويبتله فيقول اللهم لا تسلطه على أحد بعد فيأتيه المرض في نفس اللحظة ويأتيه المرض النفسي في نفس اللحظة يصيح ما لي ولي سعيد ما لي سعيد بن جبير ما لي ولي سعيد ما لي ولي سعيد ما يقارب 15 يوم في عذاب. حتى كان يعني يأخذ أكرمكم الله الحذاء كما فعل بالنمرود نعم لهانة ما يريد الله سبحانه وتعالى. من ذا يقاوي الله سبحانه وتعالى ومن ذا يعاند الله سبحانه وتعالى. يعني هو ما هو تمكين هو تخلية هو تخلية. الله سبحانه وتعالى لا يمكن الظالم لكن يخلي لأن هناك من سمح لهذا الظالم أن يتجبر هناك من سمح لهذا الظالم أن يتجبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله سيد الشهداء حمزة سيد الشهداء حمزة ورجل قام أمام رجل ظالم وقال له اتق الله فقتله. فهذا سيد الشهداء مع حمزة. هذا إيش معناها؟ معناها أن لا يترك الظالم ليظلم ويجلس الناس يقولوا خلاص هذا أنه قوي وهو لا اعطينا لا ادفع لك من الله سبحانه وتعالى كذا وكذا. ولذلك لما كان في الخندق وكان هذا الظالم المتجبر يقول يا محمد تزعم أن قتلاكم في الجنة وقتلانا في النار يلا تعالوا نعجلكم بريد ممتاز على الجنة يلا تعالوا نعجل بأرواحكم على الجنة ولا عجلوا بروح إلى النار إذا أنتم صادقين. نعم فلا بد من يقف أمام لا بد من يقف أمام هذا المتجبر من كذا حتى طلع الإمام علي وقف أمامه. فلو ترك لعاه في الأرض فساد. فهكذا هو الإسلام وهكذا هو الدين. ولذلك انهم قالوا إن من أهم ما جاء في الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروطها اللي نعرفها. لكن تتجاوز هنا ما يكون أنت خلاص محقق المضرة. هم قالوا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان سيؤدي إلى مضرة فدعه. لكن هذا قد هو قطعان فيها مضرة. سيد الشهداء من وقف أمام حاكم ظالم وقال له اتق الله فقتله خلاص انتهى. لكن قتل هذا الذي وقف أمامه هو بداية الثورة على هذا الظالم. الأشياء تريد فهم وتريد معرفة ما خلفها. ليش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بهذه السهولة أن يقول له قم واقتل وانتهى؟ لن تكون نهاية هي بداية حياة هذا المقتول وبداية نهاية هذا القاتل. ولذلك كان الحسين عليه السلام مثال لهذا الشيء مثال لهذا الشيء أن وقف أمام الظالم وهو يعرف أنه مقتول. بعد أن خيرهم قال اتركوني أرجع اتركوني أخرج إلى ثغر من ثغور المسلمين اتركوني أذهب إلى يزيد. وهذا من إقامة الحجة. لأن البعض الآن يجي يقول طيب الحسين يعرف أنه مقتول ليش خرج؟ لماذا خرج؟ وقد وقف الصحابة أمامه وقالوا يا أبو الرسول لا تخرج، يعني أنت تعرف أن مصير يعني مصير حتمي، وأم سلمة تعرف الشيء ذا والآخر والآخر، وجعفر الصادق لا ما هو جعفر، جعفر بن محمد لا أو عبد الله بن عباس يا حسن، وقال لا سأخرج. ولكن لما وصل إلى المكان لابد من إقامة الحجة، لو ترك الكلام على يعني يزيد بن معاوية ومن معه يلعبون بالدين على ما يشاءوا، يعني حتى أنه قال البيت الشعر هذاك اللي قال فيه لا نزلت لا رسالة ولا هم يحزنون، لعبت هاشم بالدين. حتى النصارى كانوا عنده الشعراء النصارى عنده، وهذاك البيت اللي قال فيه ذهبت قريش بالمكارم كلها واللؤم كل اللؤم تحت عمائم الأنصار. هذا يزيد شاعر عنده النصراني واحد من الشعراء حق، فيعني كان الظاهر أنس بن مالك موجود وكذا كشف، قال هل ترى من لؤم يا يزيد؟ واشتكوا إلى معاوية، وهذا ما قد تولى الحكم، عاد سربوت عاد مع الخمر، وهو استمر مع الخمر حتى مات بالخمر طبعا. فشوف إلى أين وصلت اللعب بالدين، تطاول على أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله اللهم اغفر ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. الله سبحانه وتعالى مدحهم في القرآن المهاجرين والأنصار، ويأتي هذا النصراني يلعن ويتطاول على الأنصار في حضرة خليفة. نعم صحنا من الخليفة، نعم، ولا أحد يقول له شيء، حتى تمادوا في الغي وفي الطغيان، وأصبح الدين غريب، وأصبح الإسلام لا مكانة له إطلاقا. المسيح النصراني يقول ما شاء ويسب ويلعن، وليس في المجلس إلا من يضحك ويقهقه، ويتبادلون الأكواب كاسات الخمور والنساء والجواري. فيخرج الحسين سلام الله عليه ثائر مقدم حياته وحياة، يعني لاحظوا لو المسألة مسألة أن الحسين سلام الله عليه يريد الدنيا أو كذا ما خرج، كان على الأقل ترك أهله، ما أخرجهم لما حصل وما صار إليه، ولكن خرج. فلما وقف قال اسمعوا أنا لم آتي يعني للموت كذا، اتركوني، إذا ما دام الأمر كذا اتركوني، لكم ثلاث اتركوني، أما أن أرجع أو أن أخرج إلى ثغر من ثغور المسلمين أو أن أذهب إلى حقكم الخليفة اللعين هذا يزيد. فيأتي هذا الدعي ابن الدعي فيقول لا تنزل على حكمه، تنزل على الحسين بن علي بكل العظمة وبكل التاريخ وبكل ينزل على حكم دعي. وهذا من مصائب الدنيا، عندما يقبل الناس الظلم تكون هذه النهاية، أن يصبح الأنذال متحكمين، أن الملوك إذا دخلوا قرية وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون لابد. فالحسين عليه السلام رفض هذا الشيء، لكن شوف الحجة حتى ينقض على هذا الذي قال شوف هذا خرج وقده يعرف أنه مقتول أصلا، أنه قتل نفسه، قتل بسيف جدة كما قال ابن تيمية ومن معه، ويضع الخيار أمامهم ويقول إلا تنزل على حكمي، يعني مسألة ذلة. ويكون الرد المشهور الذي لا زال يتردد إلى اليوم صداه في كل أنحاء الدنيا، هيهات من الذلة. أما الذلة فلن نسلمها، أما الدين فلن نسلمها، أما الأخلاق والقيم والمبادئ فلن نسلمها، سأعيد التاريخ كما كان وأنا أبو رسول الله، وسأعيده ويبقى صداها إلى يوم القيامة. ويقدم الحسين نفسه وأولاده فداء للدين، خلاص انتهت المصالح الآن، المصالح الآن ما فيه مصالح للحسين عليه السلام، أعطاهم الثلاث الخيارات رفضوها، إذن ما خلاص وصلت الآن مسألة من قام أمام ظالم ووقف في وجه الظالم لأجل الدين. فوقف الحسين الآن أمام وقتل الحسين وهزم الحسين على على على المنظور العسكري لنعرف ان المقتول هو المهزوم. الا ان في هذه الحاله تاكيدا لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله من وقف امام ظالم كان سيد الشهداء اصبح دم الحسين هو المنتصر الى اليوم الى اليوم والى حتى يرث الله الارض ومن عليها. هذا الذي قدم هذه الدماء لاجل الدين هو المنتصر. وهذا الذي حقق قال والله يا يا يا, يا عمرو ابن سعد اني لارى يعني جمجمتك وانت تسحب في الكوفه او في البصره. وفعلا قطع وهم يسحبوه ويلعبوا به في يسحلوه سحلا. فعندما ياتي هذا فقلنا دائما يعني عندما الواحد الانسان ياخذ احاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وتعاليم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله بما تحتويه من بعد. يعني اذا اعتقد الانسان شوف هذاك الذي كان مع الامام زيد بن علي اللي من بني اسد او كان مع الامام اظن احمد بن عيسى فلما بحث عنه هارون الغوي قالوا لنا هارون الرشيد يحج سنة ويغزو سنة وفي الأخير اتضح أن التاريخ رجل عربيد حق سكار وحق زنا ولوى حتى وخليفة وله من الأفاعيل وفعل وفعل وفعل ويأتي بهذا الذي من بني أسد ويقول أين يحيى يحيى بن عبد الله أول من واحد من أبناء رسول الله تتبعه حتى وصل إلى أنه كان في بيت هذا الرجل. قال لا أعرف أينه. قال قل لي بآخر مكان قابلت فيه ولو قبل سنة وبريد منه. ليش؟ لأنه سيتتبع المكان حتى يصل إليه. قال لا أعرف أينه. قال لا تقولن يعني ما عاد فيه مجال ولا لا أضرب عنقك. كم معك؟ قال عندي 5 بنات ما لهم أحد إلا أنا. قال إذن سنضرب عنقك وندع بناتك. قال يا هذا أتريد هذا الكلام يقول له قبل سنة. قال أنا قابلته قبل سنة. قال بس قل لنا وين كان قبل سنة. قال يا هارون أتريد أن أدلك على ابن رسول الله تقتله وآتي رسول الله بدم ابنه؟ والله لو كان بين ثوبي وجلدي ما جلست عليه. فافعل ما أنت فاعل. قال اضربوا عنه. قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. فانهار عرش هارون. بدأت ويأتي المأمون والأمين أبناءه ويتقاتلون ويقتل الأمين المأمون الأمين. يعني المسألة واضحة وتستمر الحياة ويستمر الإسلام وتستمر بني العباس في تدمير الإسلام ويستمر أبناء رسول الله في رفع الإسلام وقتال. هذا يخرج لما رأى الظلم استشرى خرج هذا الإمام وطرد وقتل. وخرج بعدها إمام آخر لإصرارهم على بقاء الدين لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من خرج. فلو تركت المسألة لضاع الدين. ولكن هذا هو معنى الحديث. معناها أنه لا يعتقد هذا المقتول أنها أنتهى بل أنت بداية تفجير ثورة كاملة. ولذلك تجد دائما حتى في الثورات الآن تثيرها الدماء. مجرد اعتقلوا فلان وقتلوه كامل الثورة ما زدروا منين تلافوها حتى ولو كان لغير الله. فكيف ما إذا كان لله؟ نعم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. بعض من أراد الدنيا وبعض من أراد الآخرة. فضلنا بعضهم في الرزق لم يمنع من التفضيل أحد لا حاسد ولا غيره. لأن الله غالب على أمره وهو ابتلاء الفريقين. ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا فأهلها مفضلون بها على قدر أعمالهم وبقية النعيم في الجنة فيه تفضيل تابع للدرجات ولما شاء الله من الأسباب. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. هؤلاء الذين أشار الله سبحانه وتعالى إليهم الأولين اللي قلنا من أراد العاجلة ومن أراد الآخرة، انظر إلى التفاضل اللي الله سبحانه وتعالى، هؤلاء في الدرك الأسفل في النار وهؤلاء في الدرجات العلى من الجنة، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. سواء في الدنيا بتفضيل المؤمن على الفاسق لا شك عند الله سبحانه وتعالى، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض على بعض. ولا الآخرة أكبر درجات، عاد التفضيل الأكبر والأعظم في الآخرة. نعم، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، أي يذمك المؤمنون لارتكاب القبيح ويذمك الكافرون لتلونك مخذولا، يخذلك الله وملائكته والمؤمنون لا يبقى لك ناصرا. لا تجعل مع الله إلها، أي لا تشرك بالله، فتقعد مذموما، يعني مذموم من الذم والسب واللعن والمكانة المتردية مخذولة، والخذلان هذا والعياذ بالله أنواع. وأنا أرى من أشد أنواع الخذلان صلاة وصيام وجزاك الله خير وطبيب ورعيد وصدقة واستقامة وكذا وكذا ومخذول. أن عندنا دعوة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ودعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مستجاب، شاء من شاء وأبى من أبى. اللهم والي من والاه، ألم يستجب الله؟ وانصر من نصره، ألم يستجب الله؟ واخذل من خذله. الخذلان هنا أن يأتي الإنسان يعتقد أنه يعمل كل الطاعات وهو لا يستفيد من هذه الطاعة إطلاقا، ولذلك هذا هو الخذلان. وهذا الخذلان العجيب، خذلان عجيب. رجل متعلم يحفظ القرآن غيب عن ظهر قلب، يحفظ الأحاديث كلها عن ظهر قلب، يحفظ العلم ومع ذلك مخذول. شيء، هذه مسألة كبيرة جدا جدا جدا تحتاج إلى تأمل وإلى بصيرة. واخذل من خذله، واخذل من خذله. الخذلان أن يكون الإنسان في العمل وكذا وكذا ويعتقد أنه وهو مخذول لا يستفاد منه، هذا التعب كله وحرمان النفس والزهد في الدنيا وظل ماشي وهو لا أسوأ، معاندة مكابرة لشيء قد أتى بالكثير من الصلاة وكذا وكذا وكذا حتى يأتي إلى ولاية الإمام علي بن أبي طالب وأهل بيت رسول الله، فتقوم القائمة وتقوم الدنيا ما تقعد. وهذا لا ليس، احنا لسنا مكلفين بل مكلف، شئت ولا بدك براسك الجدر. الحق الإلهي شيء آخر، الحق الإلهي في اللي يقولون الحق الإلهي في الخلافة أو في الإمامة، لا يوجد حق إلهي في الإمامة بمعنى الوراثة. الحق الإلهي هو موجود بأن الإمامة حق إلهي لا يستطيع أن يصل إليه من أراد، لأن الله سبحانه وتعالى في قول إبراهيم سلام الله عليه ومن ذريتي يعني قال لا ينال عهد الظالمين، أي من كان ظالم فليس له، أما من لم يكن ظالم فله فهو إمام، من دعا الإمامة من ذريتك فهو إمام. فالحق الإلهي في الإمامة ليس من أراد الإمامة أخذها، لكن لها شروطها. لكن الحق الإلهي في الوراثة هذا هو ما يحولوه الآن، يقولون أن الحق الإلهي الذي يدعوه بني هاشم هذا حق إلهي، وهذا النظرية الكذا وكذا. كذابين كذابين كذابين. الأئمة أهل بيت رسول الله لا يجيزون إطلاقا التوريث في الإمامة، لا يوجد شيء في الزي في في في في الزيدية أو في عند أهل بيت رسول الله شيء اسمه إلا في الإمام علي بن أبي طالب والحسن والحسين، لأنهم بنص من الله ومن رسوله. أما بقية الأئمة فلا يقوم إمام إلا إذا أقاموها أهل الحل والعدل. العلماء يختارون الإمام ثم يأتوا ويبايعون. لا، في من العلماء اليوم من يقول والله، يعني شوف والله أننا كنا نعيد صلاة الجمعة بعد الإمام أحمد يوم كانوا في اليمن. لماذا؟ قالوا لأنه كان ولي عهد وأخذها من ولاية عهد. لأن هذا لا يوجد في لا يوجد ولا يوجد إمام من أئمة أهل بيت رسول الله قد أوصى إلا أن يكون له كتوصية. ولكن أنا أتحدى أثني بالتاريخ كله أن أحد أئمة أهل بيت رسول الله أوصى بالخلافة لابنه ولو كان من أفضل العلماء. ولكن يقول عند وفاته إن بحثتم فالإمام فلان، ويكون أحيانا في عداء معه فيقول الإمام فلان هو الأفضل، أو العالم الفلاني هو الأفضل، أو السيد الفلاني هو الأفضل. فلا يوجد شيء، لأنها نظرية غير قائمة البتة في فكر أهل بيت رسول الله. الوراثة في الإمامة أنها لأن لها شروط، 14 شرط اشترطوا في الإمام لم يشترطها أحد. المذاهب الأخرى تقول بالغلبة، لو تغلب كافر، لو تغلب فاسق، لو تغلب عاصي، لو تغلب فأطيعوا وأسمعوا، فأطيعوا وأسمعوا ولو كان عبدا حبشيا راسه كأنه زبيبة، ولو ضرب الظهر وأخذ المال فاسمع وأطع للأمير. وهذا معنى أن الإسلام كله حطوه في كيس وحطوه ورموه في آخر حفرة. إلا عد بعض ما استثنى، إلا أن ترى كفرا بواحا. شوف خطيب في المغرب، شوف خطيب في المغرب قام يخطب يوم الجمعة حتى وصل تقريبا إلى هذا النوم، فقال يا رب أين نأتي من حكامنا؟ أجازوا الزنا، وأجازوا شرب الخمور، وأجازوا وضع الذكور، ثم جاءت له حالة هستيرية. ريما اللي قد شافه شفته كان يرقص في ذا المنظر يصيح، وفيه آية كذا يشلها ويخطبها القاع ويضرب. وقفت الخطبة مما يعني شيء آمنت بالحي القيوم. يا رب ولا يلام، والله إني رجعت أبكي. يعني عندما يكون بهذا الشكل، هذا ما هو دين، ولا هذا الإسلام، ولا هذا اللعب اللي الآن وضعنا. وضع الإسلام مجرد لعب جهال، شطد أي كلام. الله أكبر، حتى الهنود والله أني شايف يوتيوب الهندي يضحك علينا وهم يقول هكذا صلاة العرب بالله. الله أكبر، هندي يضحك علينا. فأصبحت المسألة أبعد ما تكون إذا لم يكن هناك. فأهل بيت رسول الله قدموا أرواحهم، قتلوا كلهم في سبيل إقامة الدين. لأن بني أمية أوجدوا هذا الأحاديث حق أطع الأمير ولو كان يبقى من يطيع يزيد. وش بنقول له؟ نقول لا تطيع الأمير إذا كان فاجر. طيب ذا يزيد سكران 24 ساعة، كيف نسوي معه؟ هذاك اللي كان أمير العراق في زمن عثمان خرج الفجر سكران يصلي بهم، قال كم تبغوا؟ ثنتين ولا أربعة ولا كم ما تبغوا؟ يعني إذا كان في هذا في زمن الصحابة على ما قال، هذا أمير العثمان على الكوفة وعلى البصرة. نعم، فأتت أمية ولعبت بالدين على مزاجها. أوجدوا هذا الأحاديث، هذا الغثاء الذي تراه يعارض القرآن كله كذب في كذب. كيف يطيعوا يزيد إذا لم يكن هذا الكلام؟ كيف يطيعوا معاوية إذا لم يكن هذا الكلام؟ وكيف يطيعوا الوليد وهشام وعبد الملك بن مروان والحكم؟ يحكم الحكم بن مروان الوزق بن الوزق على الحسن بن علي والحسين بن علي، ويطردهم من دخول بيت رسول الله. وصف رسول الله قال الوزق ابن الوزق، ويأتي ويقول والله ما يقدر. أبي عثمان بن عفان هناك وأنت تريد تدخله في بيت رسول الله. الحكم يرد الحسن والحسين من بيت من بيتهم من حقه وقاموا معه قريش وسلوا السيوف والأنصار وقفوا مع الحسن. وإذا هناك وصية من الحسين من الحسن للحسين قال لا تسالجيني محجم الدم رفضوا في البقية. فإذا لم يجدوا هذا الأحاديث وهذا اللعب هذا اللعب بالدين إنما أنا خازن من خزان الله أعطي من شاء الله وأمنع من شاء الله. أنت هذا معاوية قال يعني لا أحد يزعل إن ما أعطينا له شيء إنما أنا خازن من خزان الله لو أراد الله أني ما أعطي لك ما أعطي لك. هذا اللعب في الدين هذا اللعب في التمادي في الدين يقابله أبناء رسول الله أبناء الإسلام تجرعوا المر هؤلاء في القصور وفي المنازل وفي المدن وهؤلاء مشردين في كل مكان هذا في جبال وصلوا إلى الصين وصلوا إلى آخر المغرب هروبا بإيش هروبا بالدين حتى يبقى هذا الدين وصلوا به إلى كل مكان. إدريس بن إدريس وصل إلى المغرب إدريس بن عبد الله إدريس بن عبد الله بن من هذا اللي هارب إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب القاسم بن إبراهيم الرسي سلام الله عليه ما ترك ولا دولة من مصر إلى كلنا هارب بماذا هارب بالدين. لو أتوا ووافقوا ودخلوا إلى هؤلاء لا أعطوهم الأموال كلها. يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب القصة العظيمة القصة الإسلامية التي لا تصدق ويهرب حتى يصل إلى بلاد خراسان وكذا ويأتي هارون الرشيد ويرسل خلفه القادة والقضاة والفقهاء ويأتوا إلى جستان وكذا اسمه الملك اللي هناك ويقنعون هذا عبد آبك هذا عبد من عبيد هارون هارب. فقال أنا لا أسلم هذا فذهبوا إلى زوجته وأعطوها الذهب وأعطوها لا تسلم الرجال ايش دخلك عبد هارب. فيأتي يحيى بن عبد الله سلام الله عليه وقال يقولون أنك عبد آبك يعني قالوا هذه القوات كلها تأتي للبحث عن عبد قد الله عبد هذه كلها الأموال وهذا كلها الدنيا هم يأتوا يعقدوا صلح معه نعم ويكتبوا هذاك العهد والمواثيق ويشهدوا عليها هؤلاء الملوك قال هذا لعبد آبق ويرجع ويأتي بها وأرنه جعفر البرمكي أرسل جعفر وكان من أخص قواته ويعيدوه إلى بغداد ويأسروه وكذا وتبدأ الانتقام ويبدأ يأتي هارون وينسف البرامكة نسفه وحده نسفه وحده لا يبقي منهم أحد. وهذا كله يحيى بن عبد الله اللي وصل إلى آخر الدنيا هروبا بهذا الدين. فلو جلسنا وتحدثنا لطالب إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا كلنا من فرج وارزقنا وانت خير الرازقين. واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا أمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.